الموجة وصل صوت. مرحبا بكم، معكم أحمد العامري، نجيكم كل نهار الأربعاء ببرنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الآنية في قبلي على موجات إذاعة نفزاوة. نص نهار وتقيق على موجات راديو نفزاوة، مرحبا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي كالعادة نهارة الأربعاء من نص نهار حتى للماضي ساعة ونص في أهم الملفات والمواضيع اللي تطرح في ولاية قبلي وفي نفزاوة بالذات. اليوم موضوع من المواضيع المهمة باش نترقولها في برنامج مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري في الميكرو، في الجانب التقني معايا عليل درمولي. من أهم المواضيع لليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، هو التعليم العالي من أهم القطاعات اللي موجودة في ولاية قبلي، الحديث عليه طويل ياسر. الموضوع هذا ماهوش جديد، الموضوع هذا هو قديم فيما يخص خاصة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي. المعهد هذا اللي هو من أحسن الأحياء الجامعية ومن أحسن المعاهد في كل شيء في الظروف المحاطة به، سواء كان في البناية وإلا في الخدمات. لكن الإشكالية أنه نجو نلقوا عدد الطلبة قليل جدا. نعطي بعض الإحصائيات في البداية بعد ونأخذ أكثر تفاصيل. في 2018 وصلنا ل 205 طالب، يعني عدد قليل جدا بما وما معناتها كان قرنوه ب 2006 تقريبا. 2006 كان من أحسن السنوات فيما يخص عدد الطلبة، كان وقتها تقريبا 900 طالب، وهذه رقم مهم جدا. شنو السبب اللي يخلي الطلبة اليوم وعددهم ينقص من 900 إلى 205؟ شنية الإشكاليات اللي تخلي اتحاد الجهوي للشغل بقبلي نهارة لحد 21 أكتوبر 2018 يصدر برقية أضراب حضوري في القطاع هذا، قطاع التعليم العالي، في كامل نهار الخميس اللي هو يصادف غرة نوفمبر 2018؟ السبب حسب نص البرقية على خلفية مماطلة وزارة الإشراف في الاستجابة لمطالب موظفي وعمالة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة. هذاك علاش اليوم استدعينا كل من الأطراف المعنية. يحضر معنا السيد أحمد منصور، هو طبعا معروف في الجهة فيما يخص المنصب متاعه، هو كاتب عام للنقابة الأساسية للتعليم العالي بقبلي، للحديث على الموضوع هذا. إن شاء الله زادة بعد شوي بيكون حضر معنا واحد من الممثلين عن اتحاد الطلبة للحديث على نفس الموضوع، هو شنو إشكاليات الطالب. فما إشكاليات تخص الموظفين وإشكاليات أخرى تخص الطلبة. بصراحة موضوع من أهم الملفات اللي اليوم يلزمنا نبقوا للاستماع فيها حتى الآخر توقيت متاعنا من نص نهار حتى للمضي ساعة ونص. بعد الفاصل نرجع معاكم ونستقبلوا ضيوفنا، ما تفلتوش المشاهد. عصافير بيتجوانحهم عايدينا سألنا الوفاء قالوا الوفاء كان عندي غزال كف محني وعيونه حلوة وعسلية سهاني يا خال وانا دبت فيه الحنية ظالم يا غزال حسنك جدال ظالم يا غزال هذا وائل جساري وصلنا حتى لنص النهار وثمانية دقائق على الموجة موجة إذاعة نفزاوة 100.9 FM في قبلي تسمعونا على السيت ويب راديو نفزاوة.net خارج ولاية قبلي نعاودو نرجعوا للملف اللي اقترحناه اليوم على المستمعين تنجموا تتصلوا بينا على الرقم 75 493 859 تدخلوا معنا في الموضوع هذا خاطر الموضوع يخص كل أهالي اللي إجيها بما أنه مهتم بقطاع التعليم العالي علاش اليوم الطلبة متاعنا وخاصة أصيلي ولاية قبلي معناتها ما يقروش في المعهد هذا علاش حتى اللي كانوا خارج معناتها الجهة كانوا قروا الفترة الأولى كما قلنا تقريبا في 2006 وصل العدد 900 طالب لكن بعد ما عاش يحبوا جو معنا كنا تحدثنا مع عدد من الطلبة وقتها في الفترة هذيك بعد النقص اللي كان موجود تقريبا في 2012 بعد الثورة يكدون أنه الظروف صعيبة ظروف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي هك علاش يخيروا في التوجيه متاعهم ما يختاروش ولاية قبلي تقريبا عقاب معناتها قاعدين نتعاقبوا فيه شنو الاسباب هذه لانه الاسباب نتاع العقاب اللي تعاقب به ولاية قبلي في المستوى هذايا هو عقاب تاريخي ام جغرافي واذا تحدثنا على الجغرافيا نتحدث على مكان المعهد العالي اللي برشا طلبه تحدثوا على البعد الموجود على وسط المدينه لأكثر تفاصيل في الموضوع هذا كما كنا ذكرنا يحضر معنا ضيفنا اليوم هو سيد أحمد منصور كاتب عام نقابة النقابة الأساسية للتعليم العالي بقبلي سيد أحمد مرحبا بك في البداية ومرحبا بكل طبعا الموظفين الموجودين على القطاع هذا نعطوهم طبعا تحية من المنبر هذا خاصة يخدموا في ظروف صعيبة أو نتعرف عليها من خلالك أنت سيد أحمد هو الموضوع مهوش جديد هو عندكم إشكاليات كبيرة من تقريبا من منذ بعد 3 سنوات من افتتاح المعهد العالي وقتها بديتوا تفيقوا بلي فما إشكاليات كبيرة الإشكاليات هذه تخلي اليوم الاتحاد الشغل بقبلي يعلن على الدخول في إضراب حضوري نهار غرة نوفمبر اللي هو يصادف نهار الخميس شنو هي أسباب الإضراب وكانت تعطينا التفاصيل متاع برقية الإضراب شكرا سيد أحمد على الاستضافة احنا بالنسبة كنقابة الأساسية لعمل التعليم العالي بالتشارك مع نقابة الموظفين العوان وعوان المخابر فما أزمة في قبلي على مستوى قطاع التعليم العالي الأزمة هذه موجتش جديدة، هي عندها سنوات. الأزمة الكبيرة هو برقية الأضراب أول حاجة في شكلين، فما على مستوى مشاكل جهوي هو نقص الطلبة، والمشاكل البقية هي مشاكل اجتماعية. بالنسبة في برقية الأضراب، الطلبات الطلبين نحن على مستوى بعد اجتماع اللي صار تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل نهار 11/10/2018 مدير الاتحاد الجهوي للشغل، طلبين إضافة اختصاص جديدة بالتتلائم مع الجهة بالمعهد العالي للهندسة التكنولوجية وتطوير منظومة التعليم العالي بجهة قبلي. هذه النقطة المسألة الجهوية. والنقاط الأخرى هي فما نقاط اجتماعية بحتة، طلبات من قبل، فما تفعيل منشور عدد 37 لسنة 2017 الخاص بالمساعدات الاجتماعية اللي فيه الوداديات سواء العمل أو الموظفين المعهد العالي أو الحي الجامعي. فما المنشور المتعلق بالمساعدات المدرسية العمل والتقنيين والمكتبين بالمعهد العالي. فما تمكين موظفي وعمالة الحي الجامعي من تذاكر الأكل. المطعم الجامعي يفتقد لحد هذه اللحظة لعون مختص بحفظ الصحة. أي هذا هو المطعم الجامعي ما فيش لحد هذه اللحظة إيجين. مالك كيفاش يخدم المطعم؟ يخدم فما جهود خاصة الحقيقة ونشكر ستر تربي تربي ولا فما جهد إضافي للعوان المطعم الجامعي ورئيس الطبخين مشكور والمجازيني هم اللي قاعدين يقبلوا في السلعة. ما نحبوش نعطلوا الأمور. وتصور انت في الظروف كما هذه في البلاد هي حساسية الخدمة عون حفظ الصحة مهم جدا، هو اللي يقبل كل شيء طبعا طبعا. شوف سيد احمد حتى باش نقاطعك انه المجهود الاضافي اللي يقوموا به الموظفين والعمل الموجودين غادي نشكره، لكن انه تفتقر لعون معناتها لحفظ ولا مختص في حفظ الصحة في المطعم الجامعي معناها لمراقبة السلامة متاع الأكلات والمواد المستعملة مشكلة مشكلة. وطرحناها وشي سيد الولي في المطعم فطر غادي وطرحنا الوضعية ذي، والمسألة هذه عاجلة ما تستحقش أنها طبعًا. نبقى نستن طبعًا. وزيد حاجة أخرى يعني السلام كما قلت سلامة الأعوان وسلامة الأكلة والطلبة في حاجة طلبة الهيجين حاجة ضرورة موجودة في المطعم. طبعا نزيد نحكي فيها تفاصيل بعد. وزيد حاجة أخرى احنا طالبين حفلة بالمعهد العالي، يعني الولاية الوحيدة اللي ما فيهاش كار المعاهد العليا والكليات والجامعات في الجمهورية التونسية كلها متوفرة فيها حافلات باستثناء المعهد العالي للهندسة التكنولوجية بقبلي. طيب مطلب طلبينا في على مستوى في برقية الأضراب. وباقي النقطة الأخرى هي إجراء فحص طبي الشغل مرة كل سنة بالنسبة لأعوان التقنيين في المعهد العالي. ما عملكمش فحص؟ فما إشكالية موجودة في المعهد العالي إن شاء الله. يعني ما فما معنى السلامة في المعهد ما تلقاش باهي، عندنا نقص في حفظ الصحة وما فماش مختص. كيف زاد حتى بالنسبه لكم انتم ما عندكمش فحص طب ما نتاع شو في اللي زاد في الاعوان التقنيين هذا يطرحوه طرح في ما لا وين تفصح في الجلسه الاخرى، وهم ان شاء الله المشكله دي بتتحل مع اداره المعهد وعن قريب. اي تو الفحص نتاعكم انتم عملوه الفحص الطبي هو شوف هو هي نقاط الموظفين هي ملمه اكثر بالموضوع هذا. الفحص الطبي يصير هو مع تنسيق مع الدرجه الجهوية للصحه. فهمت كيفاش؟ في قبل السيزون يصير وهذا في منشور صادر من وزارة العلم العالي ينص على أساس أن الأعوان التقنيين بالنسبة يلزم عكس في المطعم الجامعي بالعكس قبل ما ندخل السيزون الجديدة في الصيف تصير التحاليل وتصير الفحص الطبي يعني في سلامة العملاء والمباشرين هم في المطعم يصير الفحص الطبي ويتم في المطعم الجامعي. واضح أحمد باش نخرج وفاصل مازال أذان الظهر، من بعد شوي باش نخرج وفاصل لرفع أذان الظهر لحضرات المستمعين باش نكمل معاك في الموضوع هذا. هو النقاط هذه اللي كنت ومعناتها أصدرتوها في برقية الإضراب ونص عليها البرقية معناتها خلت نهارة الخميس اللي هو غرة نوفمبر باش تعنوا اضراب حضوري. طبعا هو المستمع ديما يقول انه علاش اضراب، علاش تمشي ديما النقابات دي والاتحاد الشغل علاش يمشي في ساعة الاضراب؟ هل انه الاضراب هذا جي معناها كاول خطوه ولا فما خطوات كانت سبقت؟ معناتها علاش اخترتوا الاضراب بساعه في حد ذاته وعلاش اخترتوه حضوري؟ لا احنا ما اخترناش الاضراب فجئي، يعني قبل ما تصير الاجتماع نهار 11/10/2018 كانت ثم جلسة بين الاتحاد الجهوي للشغل ورئيس الحكومة في الشهر اللي فات وصدر فيه محضر اتفاق. المحضر اتفاق هذا فيه برشا قطاعات. القطاع الوحيد اللي بعض القطاعات ما صارتش فيه الاتفاقيات هو من بينها قطاع التعليم العالي. واختصارت الجلسة وزارة التعليم العالي ما جاوبتش على علاش اللي زاد قبل قاعدة نفس الوضعية. علاش ما صارش تطوير منظومة التعليم العالي. حنية تو شنو قاعدين نعمل فيه؟ قاعدين نحضر في ملف وباش تصير جلسة في ولاية قبلي بين الاتحاد الجهوي للشغل والأطراف موجودة في وزارة التعليم العالي. هذه بعد ما أصدر البرقية، بعد ما أصدرت البرقية تم الاتصال بكم أكدوكم؟ لا أقبل أقبل. حنية خرجنا برقية تدرب على أساس أنه كشوفنا السنة بعد افتتاح الموسم الجامعي فما نقص طلبة. اي 205 205 نعطيك مثال، عم نول وصلنا 282 طالب. نقص السنة 80 طالب على عم نول وماشي للسلب مش ماشي الايجابي لعدد الطلبه. وهذا راهو سفاره انذار 205 نلقوهم في رياض اطفال في روضه نلقوا الوضعيه والماشيه مش نلقوا فريجيه وشهد زور على وضعيه كما هيك. لازم نتحركوا، لازم نعطي اشاره للناس الفوق في صوت الاشراف اللي احنا مشنا قاعدين هنا شهد زور، لازم نتحركوا نطالبوا باساس ان تطوير منظومه التعليم العالي في تبلي. واضح، وهذا راح قاعدين نحضر في الملف ان شاء الله ونزيد نحكوا فيه. واضح سيد احمد، ومن بعد ناخذوا التفاصيل الكامله. زاد بعد باش نستقبلوا زوج من ممثلين عن اتحاد الطلبه في المعهد باش يحكون على المشاكل نتاعهم هم زاد ابر مشاكل الموظفين بعد الفاصل. جئتك صبا لرسول الله محبا بالروح. موجة وصل صوتك. أهلا بكم من جديد، راجعين معكم في برنامج مشاغل نزاوة في توقيت نص نهار و28 دقيقة. مرحبا اللي اختار باش يتابع الموجة 100.9 FM في ولاية قبلي، خارج ولاية قبلي تسمعونا على السيت ويب راديو نزاوة بونت. انتم زادة نجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859، اذا كان تحبوا توصلوا اصواتكم فيما يخص موضوع اليوم، ملف من اهم الملفات اللي معناتها حاولنا نترقولهم هو التعليم العالي في ولاية قبلي. بون كلمة هذية كبيرة، علاش؟ خاطر كي نجي نشوفوا المسألة والإشكاليات العالقة في القطاع هذية، نعتبروا أنه الكلمة هذية بصراحة معناها تخص جهات أخرى. علاش؟ خاطر الولاية هذية بصراحة في كل الإشكاليات متاحة، وإلا القطاعات متاحة عندها عديدة الإشكاليات، اللي خلى اليوم اتحاد اللاجئ والشغل بقبلي يعلن على إضراب حضوري نهار غرة نوفمبر 2018. نرجع مع سيد أحمد منصور اللي هو الكاتب عام للنقابة الأساسية للتعليم العالي في قبلي. سيد أحمد، كنا قبل الفاصل تحدثنا على البرقية متاع الإضراب، حكينا على المنشور عدد 37 سنة لسنة 2017 الخاص خاصا بالمساعدات الاجتماعية، و معنا عديد الإشكاليات، منهم المعهد عالي في ولاية ما فيش مختص في حفظ الصحة، ولاية ما فيهاش كار متاع مختصة معناه وخاصة للتلامذة ولا للطلبة. هذه من الإشكاليات بصراحة اللي يسمعهم اليوم يكتشف أن حاجات جديدة. نعرفوا فما إشكاليات موجودة في المعاهد، لكن أنه ما فماش مختص في حفظ الصحة، هذه من الكوارث في القطاع هذا. سيد أحمد، نواصل الموضوع. بالنسبة فما حاجة سيد أحمد، فما المعهد العالي على مستوى هيكلي، المعهد العالي درس التكنولوجية هو إدارة وحدها، والحي الجامعي قبلي هو إدارة وحدها. الحي الجامعي فيه هو المبيت والمطعم، وهيكلين هو الحي الجامعي بالنظر لديوان خدمات جمعية الجنوب، والمعهد العالي هو بالنظر للإدارة العامة درس التكنولوجية وزارة التعليم العالي، يعني تجمعنا كل وزارة التعليم العالي. طبعا باي. بالنسبة للعون هو تمكين انتداب عون مختص في عون حفظ الصحة بالمطعم الجامعي، هو بالنظر للحي الجامعي قبلي. لحد الآن عندنا عامين المطعم الجامعي يفتقر لعون حفظ الصحة، وهذه يعني من أهم النقاط اللي الكبيرة اللي يزمنا نطلب بها، ونطلبين أن أبار يكون عون مختص في حفظ الصحة يكون ولدي جهل، يعني قبل. علاش ولدي جهل؟ لأن قبل الأعوان لحفظ الصحة اللي جو جاتنا قبل، أول ما بدأنا من واحدة من قصرين ونقلت حكم هي في جهتها، وبعد جت واحدة من جابس ونقلت لجهتها. دونك احنا شرطين أن يكون عون مختص في حفظ الصحة يكون ولدي جهة. باش ما تبقوش كل مره يشكو بعد ينقل نرجع للمربع الاول وكذا. وهي الحفظ الصحي راهي في الظروف كما هذه أولوية. تعرف تنجم تصير مشكلة شكون باش لا قدر الله يتسأل. حفظ الصحة هو مهم ياسر في قبول السلع وفي مرقبة النظافة في البلاتموار اللي تتعدى يبقى عندها هي في هذه في حاجات خصوصيات يهتم بها هو عام حفظ الصحة. باهي الإشكال نتاع الكار تلامذة الطلبة ما عندهمش الكار. هو مش ما عندهم مشكلة هو كل في العهد فما كيران أما ما فماش كار تخص المعهد. قلت لكم بكري بالنسبة للتعليم العالي في الجهات الكل فما تلقى في كل معاهد العليا عندهم كار خاصة به ميني بيس يستمتعوا بها الطلبة في رحلات العوان الموظفين في رحلات في مسائل ذي. إذا تقبل حالة قبل طوزر هي 2003 حالة إذا تقبل لي وحالة قبل تطوين إلى يومنا هذا هم أعطوهم كيرين وإحنا إلى يومنا هذا مفهم الشكار هم كيفاش برغم أنهم جون بعدنا طوزر حالة 2006 تطوين حالة 2009 شوف هم وين وصلوا شوفوا قبلي وين وصلت فهمتني. وحنا طالبين توكي أن من بين النقاط هي طالبينها في البرقية تضرب هي حفلة خاصة بالمعهد العالي. واضح. خليك معايا سيد أحمد باش نمشوا لناخذوا تصريح متاع السيد الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي سيد علي الدقيشي كنا أخذنا منه تصريح معناتها تقريبا في أول الجمعة تحدث زاد حتى هو على عديد الإشكاليات. ناخذوا التصريح هذا باش نستمعوا الإشكاليات من سيد الكاتب العام للمعهد. هي الإشكاليات عديدة وحتى فما اقتراحات من طرفكم سيد أحمد هكا علاش خلينا نسمعوا الإشكاليات ساعة وبعد ناخذوا الحلول اللي تم اقتراحها من طرف سيد الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي. إذا كان نحب نتحدث على الإشكاليات معناها المطروحة في إذا تقبل نجم لخصها في بعض النقاط. فما إشكاليات مطروحة بجدية منها خاصة يعني مشكلية التموقع الجغرافي للمعهد. ما تعرف المعهد يبعد على وسط مدينة تقبلي حوالي 3.5 كيلومتر وهذا معناتها يشكل نوع من العزلة بالنسبة للطب باعتبار البعد على كل المرافق يعني الحياتية الضرورية من محل جارية معناها مؤسسات صحية مركبات وفضاءات ثقافية. بها التنقل معناها لهذه المرافق راوي صعيب شوي ويمكن حتى يكلف الطالب معناها مصاريف إضافية. ما عندها علاقة بالإشكالية الأولى هي إشكالية النقل العمومي. الحقيقة لو احنا نحب نثمن المجهودات الكبيرة التعاون الكبير للقناة من طرف المسؤولين بالشركة الجهوية للنقل سواء فرع قبلي وإلا فرع دوس اللي حاولوا معنا دائما إلى إيجاد الحلول للمشاكل النقل اللي تعترض وليداتنا. استجابوا في عدة مرات معناها لمطالب الرفع معناها من عدد السفرات ولكن تبقى هناك بعض الإشكاليات خاصة يوم الجمعة والسبت جمعة والسبت بعد نصف النهار وكذلك خلال العطل المدرسية وينتقل عدد السفرات وأحيانا تغيب الحافلة وهذا خاصة بالنسبة للطلبة معناتها القاطنين في معتمدية دوس. الإشكالية الأخرى المطروحة معناها في ذات قبلي واللي هي حسب رأيي معناتها إشكالية واللي تطرح بحد معناها في السنوات الأخيرة التراجع الكبير تراجع الحاد في عدد الطلبة قاعد ينقص معناها من سنة إلى أخرى. إحنا كمسؤولين معناها بالمعهد شرعنا منذ مدة في البحث عن حلول لاستقطاب الطلبة وتركيزنا ينصب أساسا على أبناء الجهة. تعرفوا معناتها كل مؤسسة جامعية راهو باش تنجح يلزم النسبة الكبيرة أبناء الجهة هم اللي يتوجهوا للمؤسسة هذه. الحقيقة هذا ما هوش قاعد يصير في قبلي حيث أن معنا حاملي البكالوريوس يفضلوا دائما معناتها الالتحاق بمؤسسات جامعية أخرى في تونس وهك علاش معناها نخدم المدة الأخيرة على معناها اختصاصات يمكن أن تشكل أمهك الجهة على أنهم يبقوا يدرسوا في ولاية قبلي. هذا كان تدخل السيد الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي سيدا إيش كان طالب أصيل جهة أو جهة يخيروا يختاروا يمشوا لبلايس أخرين بصراحة معناها يلقوا فيها على الأقل متنفس خطر الحي الجامعي كما نشوفوا حتى الوضعية متاع البعد على المدينة وعديد الإشكاليات اللي تخص المعهد بصراحة تقلق ياسر. تحدثنا زيادة مع أعوان وعدد من أعوان المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وكان هذا رأيه. مشكلة جهوية كاملة معناها المشكلة تهم جهة كاملة بالنسبة لنا احنا الطلبة معناها ليزيت ومبيت ومطعم وكباسيتي نتاعهم كبيره برشا. معناها احنا خويا مثلا ناس 596 بيع حكايه 80 ليزيت معناها من 3000 4000 تحرك حتى الدولاب الاقتصادي في البلاد. هذه حتى كان احنا معناها كبيرسونيل ما عندناش فيها دخل، لكن هذه مساله جهويه معناها دخل فيها حتى الناس معناها الوصلين في البلاد. ثمش ما تغير شويه تولي حتى حركيه في البلاد. الجانب المادي معناها اللي صرفوها على المعهد العالي الحي الجامعي، ما ان معناها من الحي الجامعي بيتبني من الاحياء الممتازه. اي ضيف جاي للحي الجامعي معناها انبهر بالمبنى بتاع الحي الجامعي، بالنظام، بالنظافه، بجميع ما يوجد في الحي الجامعي. وفي الاتجاه المعاكس نقصد في النظره للجهه، معناها نظر للبعد، نظر لل ماذا بينا معناها تشوفوها لنا النظره معناها يشوفوا لنا. هذا زاد التدخل نتاع عدد من موظفي المعهد العالي. أحمد منصور، تعليقك على الكلام اللي كان يحكوا فيه سواء كان الكاتب العام ولا الموظفين؟ هو كلام صحيح، الكلام السي علي دكاشي كلام منطقي. المعهد العالي جاي بعيد شوية على وسط المدينة، يعني من 2003 من بداية التأسيس إلى يومنا هذا اللي كتشوف الطريق والجغرافيا ما تغير شيء، فمش حاجة تشجع يعني نفس قاعد الأرض، ما فمش بناية جديدة، ما فمش كذا. يعني كنت شوي أنا مشيت لزيت طوزر، يعني في ظرف عامين ثلاث سنين ديما تغير، يعني حتى كنت في المنظر الطالب كيجي يشوف التغيرات فما عيناية، فما عيناية يعطيك الصح وتجديد يعطيك الصح. ما انت كتخرج تلقى كان القوسة قدامك بعد المتنفس الوحيد حتى نفورة هم نفورة اللي تعملت حلت مرتين يعطيك الصحة. بالنسبة للحي الجامعي الحقيقة الخدمات اللي تقام قاعدين يقوموا بها الأعوان ممتازة ياسر، على مستوى نشاط، على مستوى الأكلة. فما طريقة جديدة نخدم بها هي سيلف سيرفيس، ممكن طلبها مشافوها سيلف سيرفيس، هي بادرة جديدة عملناها أول عام ولقيت استحسان كبير ياسر من حتى من زملائنا وطلبة في جهات أخرى. يعني كتشوف أنت صفحة الحي الجامعي بلي برغم عندنا 80 طالب في الحي الجامعي عندنا 500 مشترك في الصفحة من جهات الكل. جي مطعم الجامعي الوحاد في قابس في 162 مشترك يوكل في 2000 طالب. يعني تشوف التسويق اللي صاير على مستوى الصورة. الحي الجامعي دارت حي الجامعي على رأس المسيح ناجح، هو قاعد يسوق للصورة والعمل جماعي. يعني الناس مرابطة بس حقيقة 24 ساعة يبقى قاعدين يقوموا بخدمات للطلبة. حكينا عليها سيرف سيرفيس هي شنية، كانت تقبل للطلبة كيجي يهز بلاتو البرسونال هم اللي يسربوا. تولت الطالب ولا الزميل العامل ولا الموظف أو الأستاذ تولى يهز الماكلة هو بحد ذاته. شنية الطريقة هذه؟ حدثت هي ان هي باش ما تصيرش تبذير على المستوى الماكله ترجعش، يعني بشرك يهز مثلا السلطه او الكسكسي ولا حاجه ما يهز على قد عارف هو شنو ياكل قبل كيسربوا له البلاتو ممكن ياكل شوي ويرجع. والتنويع يكون هو شريك يعطيك صح. والتنويع في عدد انواع السلطه في الماكله في كذا. ونزيد لقط استحسان من الطلبه هم ان ما عادش مقبل تو الاعوان ولا الساده ولا الطلبه في نفس القاعة في جو مناخ واحد جو أسرة. وهذا يلقى استحسان الحقيقة حتى من برا كلموني زملائي من برا. صحيح، هو المتابع حتى للصفحة متاعكم الرسمية يشوف أنه بالنسبة لكم أنتم كموظفين معنا موجودين غادي قاعدين على الأقل تحاولوا نسوقوا وتعملوا نفس جديد في المعهد. أيه. تحاولوا الطلبة معناها تجلبوهم ليكم، تحاولوا تنشطوا المعهد بأي طريقة، لكن ديما تصطدموا بالعائق الكبير اللي هو النقص. النقص وخاصه معناتها المماطله في مطالبكم من طرف معناتها سلطه الاشراف هي وزاره التعليم العالي. هو شوف النقص بالنسبه لزيت بلي في تونس وكل كيف فما حتى في معتمديه فيها يزيت تلقى في جربه فما يزيت في قصر الهلال فما يزيت وفي كل يزيت الاختصاصات الموجوده في بلي تلقى في اي يزيت في الجمهوريه. يعني نورمال مثلا في بلي كانت فما اختصاصات متنوعه شوي تتماشى مع خصوصيه الجهه تجيب الطلبة حتى ولاد البلاد حتى من الجهات القريبة من قابس من قفصة من طوزة من تطاوين مدنين. اللي كانت تقبل عن اختصاصات تصرف نزول سياحة مثلا في طلبة برشا يجون الطلبة تو مثلا الطالب يقرأ لك مثلا التكنولوجيا العالمية في كل إزاد في الجمهورية تلقى التكنولوجيا العالمية وولادي هو فهم مشكلة زيادة حتى ولاد الجهة ما يخموش الطلبة مثلا نجح في الباك مثلا يقول لك أنا باش نقرأ في بلي خام لك ديمي مش خالك في جابس ولا في تونس. يعني علاش راه هذه احمد منصور زلنا نسالوا انفسنا الناس كل علاش الطالب، هل انه الطلب الكل غلطين ولا عدد منهم كبير قاعدين يقروا معنا في ايزيت موجودين حتى معنا ناس تقرا في ايزيت اما ماهيش في قبل، يقول لك خويا ما نحبش نقرا فيها قبل. وحكينا معاهم ياسر هم قال لك من الاشكاليات اللي كنت تتحدث عليهم قال لك بعيده على على معناتها المدينه وسط المدينه ما فماش التنقل صعيب. تقصد ولاد قبلي يعني؟ اي نحكي على ولاد قبلي بالذات. والله هو مبرر نجم يكون غلط. علاش؟ لان ولاد قبلي يمشي يقروا برا ويكروا ويصفوا اكثر من يصفوا هنا. تو طالب مثلا هي ما منظومه كامله، منظومه ما يقاش وين يتفرد باه باش يجي يمشي يقرا هنا في قبلي. اذا كان ما حلتش قهوه موجوده غاديكم يتنفسوا فيها على الاقل الطالب، ما حتى هم زاد الطلبه عندهم حق. هذه اشكاليات ان باه هذه ميساج يعني نحب نوجهها للسلطات الجهويه بالذات، انه المعهد العالي هو المحيط نتاعه والداخل نتاع المعهد هو مقبول، لكن المحيط بصراحه ما يحيش انه فما معهد. راه كي تجي تشوف انت تخرج من هنا معناتها مثال من المقر نتاع الاذاعه باش تخرج وتشوف ما تلقى حتى شيء معناه يشره. هو صحيح تو مثلا الطلبه يعانوا في مثل في مشكله النقل كي يكملوا القرايه احيانا ما يلقوش، تلقى الطلب يحب تلقى بنات حبسوا في ستوب. هاي هذه اشكاليه. شكون يتحمل مسؤوليه هذه؟ ما تحملش المعهد، لا يتحمل السلطه، تحمل السلطه الجهويه يعني لازم هي توفر ظروف ملائمه باش الطلبه يعودوا يقروا باش يعودوا يلقوا ظروف موجوده. هو وفما حاجه اخرى بالنسبه اللي زاد قبلي وزاره التعليم العالي قاعده تهتم تمشي بمنطق التمييز السلبي. ايش معنى التمييز السلبي؟ مثلا تهتم مثلا نرموه قبلي عارفين فما نقص طلبه يهتموا بها شوي سواء بإحداثات جديدة ما نعرفش. نعطيك مثال في 2009 وقت اللي كانوا الطلبة موجودين وعدد موجود وكنا شاركنا في مهرجانات خدنا الجائزة الأولى على مستوى الأغنية الطلابية في صفاقس ومسرحيات وأوبيرات يعني وصلت الوزارة قررت في 2009 أن إحداث مركز تنشيط ثقافي في جهة قبلي. نعطيك في ذروة الطلبة موجودين وخدمات وكذا. تو العكس تشوف الوضع وضع كارثي ونماشي هذا اليوحي ونماشي وحنا مش نبقى نتفرجوا يعني ونماشي بطريقة ذي. لازمنا نتحركوا، لازمنا نتحركوا ورا مشنا كنقابة فقط، ولاد الجهة كل تحرك إعلام ومجتمع مدني. والحقيقة الاتحاد الجهوي للشغل هو احنا كموجودين ولاد الاتحاد مشنا باش نبقى نتفرجوا، لازمنا نتحركوا. وحاليا قاعدين نحضروا في ملف ان شاء الله عن قريب باش نحضر ملف فيها مقترحات طبعا نحكوا عليها الجلسة. هو الجمعة اللي فاتت الحي الجامعي نحكي على المطعم تم اختياره ما بين تقريبا من أحسن المطاعم على المستوى الوطني على مستوى جودة الخدمات وعلى مستوى الأكلة والخدمات بصفة عامة. مع هذه الكل تلقى 200 طالب وإشكاليات. وعلى فكرة سيد أحمد راه حتى الضيوف اللي يجونا من برا في رحلات ديما تصير رحلات في بلي يجوا الحاجة الوحيدة يخذوهم المبيت رحلات. اللي الناس اللي جي هنا والله حتى من الترونجي يجونا من برا من الجزائر ومن ليبيا ويجونا من الخليج وفرنسيس يبقوا مبهورين بالخدمات الموجوده في الحي الجامعي على مستوى مبنى على مستوى نظافه على مستوى خدمات. وهذا تشوف بطريقه ذيه وتشوف الوضعيه يعني شيء يندب للجبين بصراحه. واضح سيد احمد باش نمشي معاه. هما طلبه موجودين معايا في استوديو اذاعه نفزاوه اليوم فيما يخص نفس الموضوع هذايا. يحضر معايا مراد الجمل، هو طالب سنه ثانيه في اداره الاعمال في المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بقبلي. كيف ريم عبد الله صمد طالبه سنه اولى في اداره الاعمال. نبدا معاك مراد، مرحبا بك ساعه بك عاش. بطبيعه انت ممثل عن اتحاد الطلبه، ممثل طلبة عن الاتحاد العام التونسي للطلبه بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بقبلي. واضح. طبعا الاشكاليات اللي كنا نتحدث عليها انتم عايشينها وسيرتو انت مراد لهذه العام الثاني معناها اكثر حتى من ريم، ممكن عندك فكره على الموضوع هذا نتاع الاشكاليات نتاع الطلبه. هات حكينا على الاشكاليات نتاع الموظفين والاداره اللي موجوده في المعهد، خلينا تو نحكوا على الطالب. الطالب اليوم في الجهه، هل انه بصراحه مراد من غير رمي ورود والا من غير ما نكبروا نحكوا واقعيا، هل انه الطالب في ولايه قبلي قاعد يلقى في ظروف مريحه اللي انه بعد في اخر العام نحاسبه على نتيجه باهيه، ولا وشنو السبب اللي يخلي اليوم الطلبه نتاعنا يحبوا يمشوا يقروا في بلايص اخرين وما يختاروش ولايه قبلي؟ باهي نبدا بنقطه العلاقه ما بين الاداره والطلب. بالنسبه للعلاقه ما بين الاداره بتاعت المعهد والطلب كانها علاقه اسريه. واضح. وجيست أنه فما برشا مشاكل واللي هما عند حكاية الماجستير وعندنا حكاية زيادة جزء جامع جديد بالولاية وعندنا مشكلة النقل. هيد نبدو بالنقطة الأول بالنسبة لنقطة الماجستير. المعهد من المعاهد الوحيدة اللي ما فيهاش ماجستير في الجمهورية كاملة نجد المعهد للدراسات التكنولوجية بيكبلي. علاش هذا كل؟ علاش؟ لأن ولايتنا ماشي في التهميش. علاش؟ لأنه ما فماش كون يتكلم من هنا. وبالنسبة للإدارة متاعت المعهد هم معنا في الحكاية هذه وكل شيء ويتكلموا معنا وقاعدين يبذلوا في جهد معنا كبير برشا كل شيء. جيت شنو أنا ما فماش كون يوصل صوتنا للسلطات المعنية بالأمر. به النقطة الثانية هي اللي كنت تحدثت على زيادة الجزء الجامعي الجديد. الجزء الجامعي كنت زاد أستاذ أحمد أنتم من مطالب متاعكم تقريبا مطالب تطوير منظومة التعليم العالي بجهة البلية. رأي نحضروا فيه إن شاء الله الملف وإن شاء الله عن قريب باش نقدموه لوزارة التعليم العالي باش تصير جلسة هنا في البلية وإن شاء الله بداية الموسم الجامعي الجديد تكون حاجة جديدة. فهمتني. به نكمل معاك مراد على النقطة هذه. كيفاش تشوف أنت الاقتراحات؟ هل أنه الطلب اليوم يشوفوا اقتراحات فيما يخص الزيادة هذه؟ باهي تو احنا نحكوا مر لوجيك وكل شيء. تو جميع ولايات الجمهوريه فيها ازاد وفيها جزء جامعي اخر. علاش كان ولايه قبل اللي فيها ازاد اكاو وما فيها جزء جامعي اخر؟ حتى ما تطوين الممنول عملوا لهم جزء جامعي جديد كان قبل اللي ما عملوا لهش. علاش هذا كل؟ علاش يا اخي هم همشين ولا كيفاش؟ ايه النقطه الاخرى اللي هي المشكله الكبيره مشكله النقل. من بالنسبه لمشكله النقل وكل شيء مفماش عندك نهار الاربعاء مفما الاربعاء عشية مفماش نقل اصلا اليوم يعني اليوم مفماش نقل اصلا وعندك عشية الجمعة مفماش نقل. كيفاش باش تروح من تخرج من الراديو كيفاش باش تعمل؟ اكيد باش ناخذ تاكسي وكل شيء باش ناخذ تاكسي. وتوا نحكوا فما ياسر حاجات واقع للزملاء وزميلاتي واللي هم مثلا فما مشكله عشيه الاربعاء فما شكون يقرا من نص النهار لمده ساعه ونص من ساعه ونص ما فماش كار سبحان الله. فما شكون معناتها عنده فلوس عنده ينجم يروح على التاكسي فما شكون ما عندوش فلوس باش ينجم يروح على التاكسي. اللي ما عندوش فلوس باش يروح على التاكسي باش يعمل؟ مش يروح على التاكسي باش يروح لدوز على التاكسي باش يروح مثلا يوصل للسنتر ومن بعد ينمو معناها باش يوصل للسنتر. ونحكي على جماعه هنيك باللي زعنا السنتر وجماعة دوز وجماعة جمنة وجماعة القلعة وجماعة زعفران وجماعة الفورش باش يعمل؟ هذه من الأسئلة المطروحة. ولذلك نقدم باسمي وباسم جميع طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية نداء إلى جميع السلطات المعنية بالأمر من الشركة الجوية للنقل في بقبلي بأن يجدوا لنا عدة حلول في هذا الأمر. مراد السؤال اللي كنت حبيت نطرح على أحمد منصورة ما هو أنت موجود بحدي من الطلبة قال أنه اليوم الطالب والسلطة الجهوية منش نحكي على الإدارة فما تتحاوروا مع بعضكم يجوكم شكون ممثلين على السلطة يحكم معكم على المشاكل متاعكم وإلا أنا ما فماش شكون يجي يستمع عليكم؟ أنا ما فماش شكون يجي يستمع لين جيست إدارة المعهد يستمعوا لين ويحكم معنا في الموضوع هذا كل شيء. اما بالنسبه للسلطات المعنيه السلطات العليا ما فماش كون يجي يحكي معنا اصلا ما فماش كون معبرنا معنا ما زالكمش الوالي ما زالكمش مندوب المثال بالنسبه للوالي زارنا في الحي الجامعي ما زرناش في وسط المعهد ما سالناش شنو مطالبكم في وسط المعهد ما سالناش اش عاملين معناها شنو مطالبكم. جيت انا جي للحي الجامعي وشكر معناها الحي الجامعي اللي قدم في حاجات باهية وبالمناسبة نقدم تحية شكر للمدير حي الجامعي السي الناجح ولجميع الإداريين والمسؤولين في الحي الجامعي لما يقدمونه من عدة ورغم هذه كل عندهم إشكاليتهم في حد ذاتهم العوان فيما يخص المعهد العالي. ريم عبد الصمد نمشي معاك زاد في نفس الموضوع هي طالبة سنة أولى إدارة أعمال. ريم الإشكاليات اللي كان يحكي عليهم مراد ولا سيد أحمد هي زادة كيف لكن أنا خذينا عنصر رجالي واللي نجم يعمل ستوب واللي نجم في اليوم ربعة مثال معنا ينجم يتصرف. أنتم بنات كيفاش تعملوا كيفاش تعيشوا في المعهد مع الإشكاليات هذه. المعهد بعيد ياسر على وسط المدينة مع هذا كل زادة ما فماش وسائل حتى الترفيه موجودة بحذاكم غادي باش تخرجوا. حتى مثال بكري كان مراد يحكي لي قال لي حتى باش نمشي ناخذ صبتيكي معناها كما نصرف فلوس أخرى باش معناها يلزم يهبط الوسط المدينة باش ينجم يتصرف حتى في التليفون. معناها قريب تحكينا شوي على المشاكل بالنسبة لنا احنا في البنات ساعات نوصلوا ان احنا نروحوا على رجلينا ما يحبس لنا حتى حد حتى التاكسي ما تحبش تحبس وزيد ما فهمش هني لكيرين ما فهم حتى شيء حتى الكار ساعات تفوتنا بدقيقة يخلينا ويتعدى. هي مش كار خاصة لكم, هي كار تاعنا سيرفيس تاع الناس الكل. ما عندناش كار خاصة بينا احنا نطلبوا من السلطة التجاوية انها تتدخل الإدارة وتعمل لنا كار خاصة بالطلبة خاصة عشية الجمعة وعشية الأربعاء ونهار السبت إذا فما ناس تكمل ماضي ساعة ونص. هذا هو طلبينا. أنت أصيلة قبلي لكن جبلي. فما البنات اللي هم أصيلي منطقة دوز والفوار والمعتمديات الأخرى كيفاش يعيشوا ريم معاكم في الحي الجامعي مع الإشكاليات هذه؟ أكيد راكم تحكوا مع بعضكم وديما الحالة متاعكم أنتم مش كما الحالات الأخرى معنا. فما ناس تضطر ان هي تروح وتكملش تقرا حدا نص نهار وش تلقى كيش تروح في الكار. وفما ناس اخرى تلقاها تتمرمت في اللواجات تلقى ما تلقاش ابار المشكلة مع متاع الحافلة فماش اشكاليات اخرى تعترضكم اللي انتم مليون فرصة في اذاعة نبزاوة تبلغوا الصوت متاعكم للسلطة المعنية؟ والله نقولوا للسلطة المعنية انها تتلفت لنا شوي بتعملنا كما قال مراد الحي الجامعي تنظر لنا شوي خلينا نطوروا شوي من بلادنا شوي من نحني وشوي من المهمة وإن شاء الله بلادنا تمشي لقدام إن شاء الله. سيد أحمد كما كنت تسمع في زوز طلبة ذوما زوز أمثلة من طلبة ريم ومراد على الإشكاليات اللي يعني منها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. بعد شوي باش نخرج فاصل لكن قبلها نكمل معك في آخر سؤال على اليوم نهار الخميس اللي هو غرة نوفمبر باش تعملوا إضراب حضوري. شنو الهدف من الإضراب هذية؟ هل أنه بصراحة معناها الإضراب هذا كما كنا تحدثنا اللي هو ماهوش ما اخترتوش أنتم اختيار معناها باش توصلوا معناتها اضطراريا وكنتوا تحدثتوا عديدة المرات وكان كنت نجموا تعملوا الإضراب هذية في سنة 2006 لكن علاش جي بعد 2000 بعد في 2018 نعاود نذكر بالأرقام اللي كان في 2006 900 طالب اليوم نلقوا في المعهد 205. في 2018 فيما يعادل 205 معناها عدد قليل جدا. الإشكاليات كانت تحدثوا عليها مراد وريم كيفاش تشوفوا الحلول قبل ما نمشوا لتصريح على السيد الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبل اللي هو زاد فما اقترح عدد من الحلول. شنو هي الحلول اللي اقترحتوها انتم؟ بالنسبة للحلول اللي اقترحناها احنا ما اول حاجة على مستوى اتحاد الجهوي للشغل بقبل اللي فما شراكة محضر اتفاق صار مع الاتحاد مع المعهد العالي هو ان فما شراكة بين المعهد العالي واتحاد الجهوي المجلس العلمي بالمعهد العالي هو سلطة القرار في ليزيت هو اللي يقترح شنو هو الاختصاصات اللي تنجم تنضاف لليزيت وحنا شنو رسلنا الاختصاصات تكون تتلائم مع خصوصية الجهة وبالنسبة للباقي الملف الآخر ما نجمش نحكي في تفاصيل لأنه هو بصدد أعداد ملف فما ناس تحكي مثلا يقول لك مثلا في تبلي الموقع وين ليزيت موجودة السبور الستاد والصالة والنقل النقل شو اسمه وين الريفي ذاك المغطى قاع المغطى قاع المغطى فما شكون يقترح يقول لك معهد عالي للرياضة مثلا النجم يكون مثال ولكن احنا توكي في مجموعه من الاكاديميين ولاد الجهه في خارج قبل بالله سامحني احمد قبل ما نوصلوا للزياده هو معهد وحيد وعنا في مشكله اذا كان باش نزيدوا لو احنا نحاولوا نحلوا الساعه المشكله نتاع المعهد وبعد نولوا نحلموا بالزياده نحكوا على المعهد شنو هي المطالب نتاعكم انتم كموظفين ومطالب الطلبه في المعهد ساعه قبل ما نمشي للجزء الثاني كموظفين احنا عملنا جلسه مع مدير ليزيت والما قلت لك كما قلت لك بكري المدير ليزيت هي عندها المجلس العلمي المجلس العلمي هو اللي اقترح للوزاره شنو هما الاختصاصات نجم ينضاف اللي زاد قبلي وتكون اختصاصات غير موجوده في جهات اخرى وتكون اختصاصات هي تتلاقى مع خصوصيه الجهه هي تجيب الطلبه فهمت كيفاش يعني مثلا تجي مثلا كما قلت لك باكي هندسه كهربائيه وهندسه ميكانيكيه موجوده في كل زيت نحب اختصاص يكون مختلف نوعي هو يجيب الطلبة. فهمت كيفاش؟ هذا المطلوب من إدارة ليزات. وبالنسبة للحدثات الأخرى عندنا بحول الله عندنا ملف نحضروا فيه إن شاء الله مش تنطوا برشا. الملف هذا هو كيفاش باش نعطيك معلومة. عندنا مجموعة من الأكاديميين الكفاءات ولاد الجهة البر خارج الولاية قعدنا معهم وهم يحضرنا في ملف إن شاء الله مش طيب ياسر هو حول أحداث أحداث آخر في الجهة يجيب الطلبة في قبلي. هذا فيما يخص الإضافة. هذا الملف نحضر فيه وبصير في جلسة مع وزارة العلم العالي ممثل وزارة في جهة قبلي. واضح. به مراد الزمل. بالنسبة لي أنا نحب نرجع للموضوع نتاع حكاية الماجستير وحكاية الجزء الجامعي الجديد. بالنسبة لي أنا نتقدم كأني كممثل طلبة بالاتحاد العام التونسي للطلبة وكعضو في الهيئة المؤسسة عن الاتحاد بهذا المعهد مستعد أني لو كان ما يتحققناش المطالبة دي بتاعت الماجستير والجزء الجامعي الجديد مستعد أني نطلع لتونس للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ونعمل إضراب جوع فميك باسم وباسم الاتحاد العام التونسي للطلب لتحقيق مطالبنا. هذه حاجة من الحاجات اللي معناها إذا كان يوصل طلبة تعمل أضراب جوع ولا طالب يعمل أضراب جوع زادة مشكلة أخرى مشكلة. أول مرة ما نسمع بها المعلومة هذه حتى حكيت مع مراد بكري ما قاليش عليها المعلومة هذه. المعلومة هذه هو راسي أحمد الطلبة كي قرأوا برقية الأضراب معلقة في الإدارة غادي قرأوا النقطة الأولى هي إضافة اختصاصات جديدة تتلائم مع الجهة وتطوير منظومة المعرفة بجهة بلي بالعكس فرحوا شافوا حاجة جديدة يعني بحكم الحديث موجود شبه ليزات فارغة وعلاش مش حاجة جديدة أول مرة يلقوا حاجة رسمية موجودة وأول مرة زاد رو طالب معناه يصرح أنه باش يعمل أضراب جوع معناه وتقريبا ما صارتش فيه ولي تقبل فما حتى طالب عملها مراد معناه باش تعرفوا المشاكل اللي وصلها الطالب في اللي قاعد يعيشها نتمنى انه ما يصيرش يا مراد سيد احمد مستعدين نعملوا اي حاجه من اجل الرقيب ولايتنا هذايا الناس كله نتمنى انه بالنسبه سيرتو اللي كانت معناها نتمنى ما يكونش هذه السلطه على الاقل ان شاء الله تسمع فينا تتدخل في الموضوع هذايا باش معناها ما نزيدوش نساعدوا الوضعية خاطر رو بصراحة كما حكينا المرة الأولى أنه الوضعية متاع المعهد العالي هي وضعية صعبة وهاو باش ناخذوا الحلول مع السيد علي الدقيشي اللي هو الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية اللي كان اقترح عدد من الحلول. هل أنه الحلول هذه جهوية نجم نحلوها على الصعيد الجهوي ولا لا ولا تستحق تدخل السلطات المعنية خاصة سلطة الإشراف اللي هي وزارة التعليم العالي والسلطات الأخرى؟ تفضل. المقترحات اللي باش ندعو الإخوة إلى دراستها هي أولا مقترح إحداث أقسام جديدة بالمعهد ذات علاقة بمدخرات وقدرات الجهة خاصة ذات علاقة بالفلاحة الصحراوية والطاقات المتجددة وكذلك سنقترح دراسة إمكانية إحداث معهد عالي جديد بالجهة له علاقة طبعا بالفلاحة الصحراوية باش نركزوا في كل المقترحات على الاختصاصات اللي عندها قدرة على استقطاب أبناء الجهة بالأسف ولما لا معناها التفكير في التفتح على محيطنا الإفريقي يكون مجال نشتغل ونستقطب منه ونأكد سيتم تشريك منظمات المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل بقبل والسلطة الجهوية في إعداد هذه الملفات باعتبارهم معنيين بشأن التعليم العالي وينجم يكونوا سند قوي لكل مقترح تتقدم به اللجان العلمية والفنية وأبواب المعهد تبقى دائما مفتوحة لكل من يأنس في نفسه القدرة على الاقتراح رحبوا بكل الكفاءات من أبناء الجهة الغيورين على ولايتهم وقع التعليم العالي في قبلي الحقيقة ما يسر ولأنه تطوير الواقع هذا يرى وما ينجم يصير كان بتضافر جميع جهود الناس الكل الموضوع هذا يرى ما نش نخدمه وحدنا اعتبارا موضوع التعليم العالي قبلي يهم الجميع وما يهمش فقط العاملين بإزاة قبلي وعلى هذاك قمنا بالتعاون مع الجمعية التونسية للجودة في التربية المشكورية بعقد لقاء كان في رمضان يوم 9 جوان 2018 معنا احتضنا المعهد وجمعنا فيه جل كفاءات ولاية قبلي العاملين في حقل التعليم العالي من أساتذة جامعيين باحثين خبراء في التعليم الاجتماعي هذا هو كان الحقيقة بس إمكانيات متاحة تطوير التعليم العالي بالجهة اعتباره أنا معنا تجاوزنا مرحلة الإشكاليات المطروحة معروفة لدى الجميع قمنا قمنا أساسا دراسة الإمكانيات المتاحة للتطوير، وكان الحقيقة اللقاء مثمر حيث أنه أنا مثل فرصة للتعرف على كفاءاتنا في التعليم العالي المنتشرين في جل الجامعات ومراكز البحث التونسية وكذلك حتى من خارج تونس. عندهم القدرة معناها إذا كانت تتاح لهم الفرصة باش يعملوا معناها بشكل جماعي، عندهم القدرة على تصور أفضل الحلول لتطوير واقع التعليم العالي بقبل. كان اللقاء ذا يزد الحق فرصة لإحياء العمل اللي انطلق منذ سنة 2005 واللي كان يهدف إلى إحداث مؤسسة جامعية ثانية بقبل، وكمواصلة لأعمالنا والله معناها نعد هذه الأيام لاحتضان لقاء آخر مواصلة لأعمال هذه اللجان، لقاء آخر أو جلسة عمل أخرى في بداية شهر نوفمبر جمع معناها الكفاءات اللي شاركوا في اجتماع 9 جوان 2018. هذا كان تصريح الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، انه فما من اللي الملاحظ والمستمع فما محاولات من المعهد العالي والإدارة الى انه يتم حل الإشكاليات هذه متاع الطالب والا متاع الموظفين فيما يخص المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. باش ناخذ معاك مراد وريم في كلمة الختام، شنو الحاجات اللي بيبتاو باش نخرجوا وفاصل به مالا نمشوا للفاصل الإشهاري قبل ما نمشي مع مراد وريم باش ناخذ معاهم كلمة الختام، بعد نرجع معاكم. مشاغل الفزاوة، مشاغل الفزاوة. هذه ساعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة نفزاوة، من جديد نرحب بكم في الموضوع اللي اخترناه لليوم، هو موضوع المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بالقبلي والحديث على طبعا قطاع التعليم العالي خاصة بعد إعلان اتحاد الشغل على إضراب حضوري نهار 1 نوفمبر 2018. قبل ما نرجع معك سيد أحمد خليني نمشي مع مراد وريم، هم طلبة وطبعا يخصهم زاد الموضوع هذا. مراد الجمل، بخلاف الإشكاليات اللي كنا تحدثنا عليهم انت السنين العام الثاني في فماش تطور تحس في معناها في الطلبة في العدد؟ صحيح وعدد الطلبة نقص على قبل، تتحدث مع الطلبة انت كممثل عن الاتحاد تحكي معاهم الإشكاليات اللي تخصكم انتم اللي انتم تحبوا؟ ما انا منحبش نسال السؤال هان انه اليوم مراد ولا ريم يحس روحها في في في في ايزات ولا يحس روحها في معهد عالي ولا انه يحس روحها عادي كان يقرا في في تحول من معهد ثانوي الى معهد ثانوي اخر. بالنسبه لعمنا وبالنسبه للطلبه كانوا كانهم ما تبش عليك معنا اخويا احمد، كانوا كانهم يجوا يقروا في مدرسه وروح. ومن نهار دخل الاتحاد عم تسال الطلبه في في في, في المعهد نتاعنا، منهارتها بالنسبة للمجال الثقافي طورت لزيادة أمور ثقافية وحلينا عملنا إذاعة في وسط المعهد وعملنا نعمله في قلاء ونعمله في ديزيفان مون كل شيء على الأقل ليتنفس الطلبة شوي حاجة من الحاجات اللي به. فما نشاط قلتوا لي عليه ريم ومراد أنتم باش قموا به إن شاء الله خيمة أي. بالنسبة للنشاط اللي باش قموا به هنا في بالمعهد متاعنا وبالحي الجامعي باش يكون فما مخيم لأبناء العمل الاتحاد العام تسل الطلب واللي هم المخيم هذا يجمع جامعة قابس ككل فيعني جامعات الطوين ومدنين وقابس وجربة به. الهدف من الخيمة هذه، الهدف من الخيمة هذه، الخيمة هذه باش يكون فيها 5 ورشات. الورشة الأولى هي تكون هي ورشة انتخابات المجالس العلمية والاجتماعات العام. الورشة الثانية باش يكون فيها العمل ورشة العمل النقابي والثالثة هي ورشة العمل البيداغوجي والورشة الرابعة ورشة الإعلام التقني والورشة الخامسة واللي هي تأطير الطلبة الجدد وإدخالهم في الحياة الجامعية وفي النشاط الثقافي ككل. واضح مهم جدا للنقاط هذه. باش نرجع لتعليق مراد الجمال على النقطة هذه، سي أحمد المراد يحكي على عمل نقابي، يحكي على تشجيع للطلبة، الحاجات اللي قاعد يقوم بيهم سواء كان الاتحاد وإلا الطلبة في حد ذاته، هل أنه تعاونكم أنتم على الأقل في تنشيط المعهد؟ كيفاش تشوفوا؟ أكيد حاجة حاجة تفرح ودخل الطالب في الجو الحياة الجامعية وفيها زادة تعرف الطلب على طلبة في جهات أخرى وثقف الطالب في العمل النقابي كيف نشوف. معنى الطالب والموظف قاعدين يقوموا بدورهم ويتكون علاقة أقرب بين الطالب وبين الإدارة طبعا وبين الطالب والطالب والإدارة والسلطة الجهوية. واضح معك مراد آخر. بالنسبة لنا احنا اخوي احمد ما عندناش لمشاكل إدارية لمشاكل مع الإدارة سواء إدارة المعهد ولا إدارة الحي الجامعي. بالعكس هم يحسبوا فينا كأنه وليديتهم معنا كل شيء. بل مشاكلنا هي مشاكل ثقافية، مشاكل زيادة جزء جامعي، مشاكل الماجستير. وبالمناسبة نحب نسأل المسؤولين في هذه عن الولاية معناها من رئيس بلدية من والي من شركة جوية للنقل، حب نسألهم هل ترى هل أنتم موجودين معناتها في الولاية وتخدموا في ولايتكم ولا ما تخدموش في ولايتكم؟ لأنه كما قدمتوش الطبقة الواعية واللي هم الطلبة مش باش تتطور بلادنا أصل. علاش؟ لأنه هم الطلبة باش تطوروها ولايتنا معناها كل شيء. مهم جدا اللي كنت تحكي فيه، ان شاء الله الاجابه نلقوا عند السلطه الجامعه. سيد احمد أي. بالنسبه لنا احنا ابار حتى حكيت المخيم نتاع الاتحاد وكل شيء، يعني صحيح عندنا اهداف عامه معناها واللي هي اهداف تخص الاتحاد العام الدراسي للطلبه، واحنا كابناء الاتحاد في بولاتك باللي عندنا عده اهداف اخرى. منها ما هو عندنا مثلا نحبوا نبدل الصوره على ولايتنا، نحبوا لغه مش عارف الولايات الاخرى اللي يحكوا يقولوا راك بلي صحراء كل شيء، نحب نبدلوها اللغه هذيك. نحبوا نبينوا نقولوا ان عندنا ترانسبور كما انتم عندكم في الولايات الاخرى، عندنا مدارس، عندنا طرقات، عندنا بنيه تحتيه، عندنا كل شيء. بالعكس كي يجي طالب من برا معناتها يقرا طالب من تونس ولا حاجه يجي المخيم هذا كي يروح لدارهم ولا الحومته ولا يتلاقوا اصحابه في القهوه يقول لهم راهو يبدا على يقبل لي كل شيء، يقول لهم راه بالعكس يقبل لي مش هكاك مش يغير يغير الفكره على الاقل. بالعكس يقبل لي خير منك. كيفاش خير منك؟ يقبل لي لان من نمو فيهاش بركجات ومن نمو تمشي فيها في الليل مرتاح، طفله تمشي وحدها عادي ما يكلمها حتى واحد. شكرا على الإضافة مراد، والكلام اللي تحكي فيه ذي كلام مهم جدا. على الأقل هذي دوركم أنتم كطلبة، ودورنا زادة كسلطة رابعة لسلطة الإعلام، ودور حتى الموظفين في الإدارة. بالمناسبة سيد أحمد نحب نقدم تحية لإذاعة نفزاء واللي مواكبة لجميع الأحداث في هذه الولاية. واجبنا نقدم لهم تحية شكر. عايشة كذا واجبنا، بالعكس احنا مقصرين معاكم انتم كطلبة ونحاولوا الماكسيموم، خاطر عديد الاشكاليات الموجودة راهو في قبلي معناها نحاولوا انه نوفقوا ما بين الاطراف الكل. وهذه دعوة اولى ان شاء الله في مرات اخرى ان شاء الله نكونوا حاضرين معاكم. وعلاش ليه ان شاء الله هذه نطلب حتى من الادارة بتاعي معناها الادارة بتاع الاذاعة اللي هما نعملوا نهار في اللي نعمله معناتها بث مباشر من المعهد العالي، وهو سيد احمد اذا كان تعاوننا في الموضوع هذايا تنقدموا مطلب للاداره نتاعكم ونعملوا برنامج ان شاء الله في نعملوا برنامج غادي ويكونوا بحذانا الطلبه هم المؤثرين الحصه هذه. على الاقل نعيشوا معاهم حتى الحين نستدعكم نتوج نعمل سهريه في الليل في الحي الجامعي وتحضر فيها الاذاعه وتنقل مباشر وتشوف الاجواء غادي ان شاء الله. احنا معاها النقطه هذه، وبالعكس انا داو يسمع فيه سيد المدير اكيد باش نكونوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. به ريم في كلمه الختام، اختمت مع مراد وشكرا لك مراد على حضورك اليوم. مراد الجمل هو طالب سنه ثانيه اداره اعمال، ريم عبد الصمد هي طالبه سنه اولى في إدارة الأعمال. أنت باش تحكي على الأقل على الإناث البنات شنو يحب يوصلوا في كلمة الختام في إذاعة نفزاء بالطبيعة. والله كنا كلمة واحدة في الموضوع هذا، أن نحن نحب نقدموا في بلادنا شوي ونحب الصلات الجهوية زادة تتلفت لنا مثالش كنا إيد واحدة ونقدموا بلادنا حتى شوي شوي وإن شاء الله في الآخر نوصلوا تبدا قبلي خير من بلدان ان شاء الله. هذا الهدف نتاعنا. شكرا لك كريم عبد الصمد طالب سنه اولى اداره اعمال. نعاود نرحب بمراد الجمال هو طالب سنه ثانيه اداره اعمال، والسيد احمد منصور هو الكاتب العام للنقابه الاساسيه للتعليم العالي في طبعا قبلي. شكرا لكم الكل. باش نواصل معك سيد احمد بقيه البرنامج نتاعنا، باش ناخذ فاصل اشهاري وراجعين معاكم للحديث على الموضوع هذا على 75 400 93 859. تنجموا تكلمونا تتصلوا بينا تتحدثوا زاد انتم على الاشكاليات نتاع المعهد جورج وسوف بعيد عنك توصلنا حتى للماضي ساعه و15 دقيقه. Baby, نارها وقص لها الأجنحة لزوا أفهم تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من لتيك الدمع. مشاغل الفزاوة مشاغل الفزاوة. مرحبا بكم من جديد لمضي ساعة و 19 دقيقة على برنامج مشاغل نفزاوة على الموجة 100.9 FM. تسمعونا في ولاية قبلية، خارج ولاية قبلية تسمعونا على www.radionfzawa.net. من جديد نرجع لختام الموضوع متاعنا، كنا استضفنا سيد أحمد منصور، هو يحضر معايا لتكملة الموضوع هذا في الختام. أحمد منصور هو كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم العالي بقبلي، كانوا زاد حاضرين معنا ممثلين عن الطلبة، هو كل من مراد الجمل طالب سنة ثانية إدارة أعمال، وريم عبد الصمد طالبة سنة أولى إدارة أعمال، كانوا تحدثوا على الإشكاليات. الحاجة الإيجابية اللي خرجنا بها فيما يخص على الأقل استضافة الطلبة في حديثهم هو العلاقة الطيبة ما بين الطلبة والإدارة، فما علاقة جيدة. كنا سمعنا مراد الجمل قال إني أنا بالعكس أنا حسبينا كنا صغارهم أنا كيف زاد ممكن النقاط الإيجابية الأخرى اللي خرجنا بيهم إنه الإدارة متاع المعهد والموظفين غادي قاعدين يقوموا بجهد مضاعف على أنه يغطوا النقائص اللي يعيشها المعهد هذا. كنا تحدثنا على عديد النقائص، كان حتى زاد أكد هنا أحمد منصور منهم نقص في مختص في حفظ الصحة في المطعم الجامعي لمراقبة سلامة الأكلات والمواد المستعملة في تحضيرها. كيف زاد من المطالب الأخرى هي ضرورة توفير حافلة خاصة بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا، تعاون في تأمين الرحلات للطلبة وإجراء فحص طب الشغل مرة على الأقل كل سنة بالنسبة للموظفين والعمل. وإشكالية أخرى كان وردت في المنشور عدد 37 لسنة 2017 الخاص بالمساعدات الاجتماعية للموظفين في قطاع التعليم العالي واللي ما تمش صرفها بالنسبة لموظفي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، إضافة إلى الدعوة لتفعيل المنشور المتعلق بالمساعدات المدرسية للعملاء والتقنيين والمكتبيين بالمعهد، علاوة على تمكين عملة الحي الجامعي من تذاكر الأكل وانتداب مختص في حفظ الصحة. هذه كنا حكيناه ايش معناتها تمكين عملة الحي الجامعي من تذاكر الأكل؟ هل انه تاكلوا على حسابكم؟ لا، عندنا ودادية. الودادية ذي عندها عامين تو موجودة، المنخرطين كل متمتع بحتى شيء لحد هذه اللحظة، وعليه والتقصير صاير من وزارة التعليم العالي لأنه هو تو فما في المنشور يقول إيه وين يأكلوا؟ لا يأكلوا في الرستوران، أما فما البنوات هذا ما اللي يأخذوا فيهم، فما الصيغة جدا هي المساعدات بشكل مساعدات تو المعهد العالي يأخذوا في تذكر الأكل ذي يأخذوا فيها البنوات في الإدارات كل. احنا كوددية لحد هذه اللحظة عندنا وددية موجودة عندها عامين، المخرطين لحد هذه متمتعوا بحتى شيء من احنا شنو طلبين في شكل مساعدات اجتماعية وهم اللي يأخذوا فيها في الجامعات الأخرى الموجودة في تونس ولا في صفاقس وكذا. هذه من بين الطلبات اللي طالبينها هو حسب المنشور الموجود في النص عليه الرئيس الحكومة. واضح سيد أحمد، مازالوا 10 دقائق في البرنامج، إذا كانت حاب تلخص الوضع العام في المعهد العالي وفي قطاع التعليم العالي بطبيعة، وإذا كانت حاب تضيف نقاط ما كناش تطرقنا لها تفضل. هو شوف سيد أحمد، بالنسبة للتعليم العالي في قبلي راهو فما أزمة كبيرة موجودة في جهة قبلي، والأزمة دي تحمل مسؤوليتها السلطة الإشراف في وزارة التعليم العالي، ونحبوا ان نطبقوا النص الدستوري يقول التمييز الايجابي المناطق الداخليه قبلي هي جزء من ولايه من الجمهوريه التونسيه وحقنا، احنا طالبين حق، احنا مشنا طالبين حاجه زايده، واحنا مشنا قاعدين نتفرجوا والوضعيه المترديه اللي وصلها التعليم العالي في جهه قبلي. نحبوا الوزاره تلتفت لجهه قبلي، الخدمات اللي قاعده تقام لحد هذه اللحظه خدمات احسن موجوده على مستوى وطني، امنوا في المهرجان الدولي للصحراء بيدوس، من امنيين امنوا في الرحلات، الطلبه اللي جونا نفرحوا بهم من بدايه التاسيس لحد هذه اللحظه، لكن الوزاره ما تلتفتش لجهه قبلي. احنا شنو طالبين انها يتلفتوا لنا ويقعدوا معنا ويخزروا العباد الموجوده هنا قاعده تقوم بالخدمات، يطوروا المنظومه ونحب نشكر جميع الزملاء من عمله وموظفين المبيت والمطعم والمعهد العالي، ونشكر الطلبة اللي هم قاعدين بصراحة الحقيقة احنا في جو عائلي يعني تدخل الحي الجامعي يعني كنت تدخل تلقى الجو بين من عام الحراسة العام التنظيف الإداري جو عائلي، يعني مهما كان ديما هذا الخدمات نقوم بها. هذه مش كلامك راهو سيد احمد، هذه شهاده الطلبه اللي جون، الطلبه يعطيك الصحه، وشهاده الوزاره في نفس الوقت. السي علي دقاشي وقت اللي حكينا بكري على الجلسه اللي صارت في رمضان، وقبلها صارت هنيه جلسه في كذا في ليزيت، حضر المديرين معاهد العليا كلكيه وفطرناهم في المطعم. جاتنا شهاده شكر من وزاره التعليم العالي. هاو الشيء اللي شيء اسف راه وزاره التعليم تبعثك شهاده شكر، ولكن انت ما تلفتلكش. يعني هي عندها ستاتستيك تعرف كل شيء الموجود، ولكن هي ما تخزر لكش. تطوين جت بعدنا في 2009 اللي كانت نفس وضعيتك، باللي اعتصام الكامور جاب لهم 161 نقطة في اتفاق رئاسة الحكومة، جاب لهم الترشيح المعلمين. قبل ما قبل شكون يتحمل مسؤوليه وزارة التعليم العالي، يتحمل مسؤوليه السلطة الجهوية، وحنا نطالبوا المجتمع المدني، نطالبوا الإعلام، نطالبوا الناس الكلية، نوقفوا القبلي كيف ما نوقفوا القبلي نوقفوا القطاعات الاخرى بين قطاع التعليم العالي. اننا ننهضوا به، وهذه هي الصوره نسوقوها ان قبلي راي يتلفتوا لها كان وقت التمر. تو هني في الفتره الجايه موسم التمور، تو تحضر المسؤولين ويحضر الوزراء ويحضر كتاب الدوله يتفكروها مثالش حتى كي يجونا وقت على الاقل نخرجوا بفايده، يجيبوا معاهم حاجات، يجوا احنا طالبين يجي وزير التعليم العالي يشوف الجو ويشوف الدنيا ويشوف المنار التعليميه الموجوده في جهة قبلي ويتلفتونا. وعلى فكرة احنا البروجي المحاضرين بالنسبة للانتدابات مش مستحقين انتدابات، عندنا الزاد البشري يكفي، فقط هو انهم هم طالبين منهم انهم هم يحدثوا تجديدة مع ذات التخصصات بإذن الله، وتلفتوا لجهة قبلي. واضح احمد منصور، شكرا لك وشكرا على الحضور. نحب نلخص على الاقل البرقيه اللي معناها تم على اثرها اقرار الاضراب الحضوري فيما يخص قطاع التعليم العالي كامل يوم الخميس غره نوفمبر المقبل، على خلفيه مماطله وزاره الاشراف في الاستجابه لمطلب موظفي وعمله المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه في الجهه. كان ذا زاد اكده في تصريحات اعلاميه سيد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفه العموميه عبد الجليل ابو عزه، اكد انه البرقيه هذه تلخص ابرز المطالب اللي انبثقت على اجتماع اعضاء النقابه الاساسيه لعمالة التعليم العالي وعوان المخابر للتعليم العالي اللي كان انعقد نهار 11 اكتوبر، وتضمنت تاكيد ضروره اعاده هيكله المعهد العالي في قبلي عبر اضافه اختصاصات جديده تتلائم مع طبيعه الجهه وتساعد في الحد من عزوف الطلبه عن التوجه نحو المؤسسه الجامعيه والمؤسسات الجامعية. زاد نصت البرقية على تفعيل المنشور، نعود نذكر عدد 37 سنة 2017 الخاص بالمساعدات الاجتماعية للموظفين في قطاع التعليم العالي، واللي تنص على صرفها بالنسبة لموظفي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، إضافة إلى الدعوة لتفعيل المنشور المتعلق بالمساعدات المدرسية للعملة والتقنيين والمكتبيين في المعهد، وتمكين عملة الحي الجامعي من تذاكر الأكل وانتداب مختص في حفظ الصحة في المطعم الجامعي لمراقبة سلامة الأكلات والمواد المستعملة في تحضيرها. بكري كان حاضر معنا مراد أحمد، وكنت سمعت أنه يهدد أنه بيشقوم بإضراب عن الجوع، معناته إضراب جوع عن الأكل عفوا. هذه من الحاجات اللي ما نتمنوهاش، يعني يتنبأ هذه تنبأ على وين وصلت الوضعية. يعني هو طالب ولدك باللي وشوف الوضعية وين وصلت، ومتألم للوضع اللي وصله، وشوف التفكير الطالب وين وصل يعني، والمسؤولين بقين يتفرجوا. هل أنه اليوم الاتحاد إذا كان يخرج الوزير، وزير التعليم العالي يخرج الوالي ولي قبلي في الإعلام ويتصل بعد اتصاله بسيدة وزير التعليم العالي ويأكد أنه راو باش يقوموا بحل على الأقل الإشكاليات اللي نجموا يحلوها في موفى 2018، هل أنه الإضراب يبقى قائم، الإضراب الحضوري نهار معناتها في غرة نوفمبر، وإلا تنجموا تتراجعوا إذا كان فما مفاوضات؟ إيه كان فما بوادر وفي المجلسة قبل 1 نوفمبر، علش لا نجموا نعلقوا، وهذا يصير في جلسة ونشوفوا بعد. هو فما جلسة لكن ما هيش قدام لا هو الجلسة اللي بش تصير بين الاتحاد الجهوي للشغل ووزارة التعليم العالي بعد واحد المؤمن مازلنا ما حدناش الجلسه يعني الاضراب بقى لحد هذه اللحظه فهم حتى بوادر ان والاضراب شنو الشكل نتاعه هو اضراب حضوري اضراب حضوري باش تطح يشمل الموظفين ولا حتى الأساتذة لا لا الأساتذة لا الأساتذة لا عندهم نقابتهم هذوك ما عندهمش نقابه مازال ما عندهمش اما العمل وموظفي المعهد العالي والحي الجامعي اضراب حضوري نهار الخميس 1 نوفمبر والخدمات اللي تبقى تقدم لا لا مش بتقدموا حتى خدمه لا حتى للطلبه لا لا فمش حتى الحي الجامعي المطعم الطلبه هم مشاركين ومتألمين الوضع في الحالات القصوى على الاقل مثال طالب مريض طالب لا قدر الله صارت معاه وضعيه تقوموا بواجبكم لا نقوم بواجبنا اكيد هذه فما حد شيء حاجه هذه امنوا الحراسه امنوا الامور الاخرى فهمت الله الحالات الاستعجاليه ما خلوش حاجه مضطر اما على مستوى ضرب حضوري فهمت الله في المطعم والمبيت والمعهد العالي على مستوى اداري واضح سي احمد يعطيك الصحه هكا وصلنا لختام البرنامج نتاعنا في اخر الختام اذا كانت تحب تضيف نقاط معينه احمد منصور شكرا سيد احمد مشكورين اذاعه نفزاوة نحب نوجه بتحية مرة أخرى لكافة الزملاء عملة الحي الجامعي المطعم لحد الآن اللحظة دي يقوم بخدمات كبيرة ياسر والفكرة جديدة هذه سيلف سيرفيس اللي لقت إعجاب حتى خارج الولاية نحب نشكر الزملاء في المعهد العالي نشكر السيد مدير حي الجامعي بلي اللي هو قاعد يسوق لهذه اللحظة ويسوق فيها صورة ممتازة ياسر على الحي الجامعي هو اللي يسوق فيها البرة وإن شاء الله القادم أفضل وزمنا نوقفوا لقبلي ونوقفوا مع القطاعنا في جهة قبلي إن شاء الله أحمد منصور كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم العالي بقبلي كان حاضر معنا زاد مراد الأجمل هو طالب سنة ثانية إدارة أعمال وريم عبد الصمد طالب سنة أولى إدارة أعمال تحدثنا على الإشكاليات وإشكاليات التعليم العالي في قبلي وخاصة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية إن شاء الله في أقرب الأجيال نلقوا حلول للمشكلة هذه إن شاء الله تتواصل معكم سلطة الإشراف وخاصة وزارة التعليم العالي هيك وصلنا لختام برنامجنا لليوم برنامج مشاغل نفزاوة تحيات أحمد العامري في الميكرو علي الدرمولي في الجانب التقني من اليوم لنهار الأربعاء الجاي نتقابل إن شاء الله على خير في لمانه.